كان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، المراد من القرية العاصمة والحاضرة والمدينة، لا القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين. كلمة القرية في القرآن المدينة، وحسبكم قول الله تعالى لتنذر أم القرى ألا وهي مكة. يقول جل ذكره ولو شئنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، لبعثنا في كل مدينة نذيرا ينذرهم عاقبة الشرك والكفر ويخوفهم ما يصيبهم من البلاء والشقاء في الدنيا والأخرى. إذ النذير رسول يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. وفي هذه الآية الكريمة إعلان عن رفعة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كماله، لأنه تعالى كان يرسل في كل أمة رسولا نذيرا، ثم ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرسل بعده رسولا، وجعله كافيا في دعوة البشرية جمعاء. وتمضي الأيام والأعوام ويتجلى هذا الأمر بوضوح. أيام كان الإقليم لا يدخله إنسان إلا بشق وتعب وآلام. الآن العالم بأسره شرقا وغربا كأنه قرية واحدة، وأنتم تسمعون الإذاعات وأصوات المذيعين في الشرق والغرب. مرة ثانية، علم الله عز وجل أن العالم سيتقارب وسيصبح كمدينة واحدة، فمن ثم اكتفى برسول واحد وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم في الآية إعلان عن إكمال رسوله وكماله وعلو شأنه ورفعته، لأنه قام مقام آلاف الرسل ومئات الرسل، هذا الذي يسد حاجة البشرية كلها كأنه ألف رسول، فدل هذا على علو مكان رسولنا وعلو شأنه بين الأنبياء والرسل. وما أرسلنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ينذر قومها حتى يتخلوا عن الشرك والكفر والمعاصي ليكملوا في دنياهم ويسعدوا في آخرتهم. لكن اكتفينا بإرسالك أنت مبشرا ونذيرا للعالم أجمع. وقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبناء على هذا يا رسولنا لا تطع الكافرين فيما يأمرونك به من عبادة آلهة معهم أو الإغضاء والسكوت عن آلهتهم أو عدم التعرض لهم بنصحهم وتبيين الحق لهم لا تطعهم. فلا تطع يا رسولنا الكافرين فيما يأمرونك به أو فيما ينهونك عنه من كل الأعمال والأقوال والمعتقدات، لا طاعة للكافر. ونحن أتباعه والله مثله، لا يحل لأحدنا أن يطيع كافر في معصية الله عز وجل. لو أن كافرا يحكمك أو أنت في قبضتي وقال أسجد لهذا الصنم والله ما نسجد. مرة ثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه وربه نهيا واضحا صريحا فيقول فلا تطع الكافرين في ماذا؟ فيما يأمرونك به وينهونك عنه، يأمرونه بعبادة الأصنام وينهون عن سبها وشتمها والتحرج بها. فنهاه الله عز وجل عن طاعتهم فلا تطع الكافرين. وأذكركم بسورة الكافرون ما بين الكوثر والنصر في قصار المفصل، قل يا أيها الكافرون، ما سبب نزول هذه السورة؟ اسمع كلام الله فيها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبب نزولها أن المشركين في مكة اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراحا وقالوا له لو تعبد معنا آلهتنا سنة نعبد معك إلهك سنة. فوقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو عبدوا الله سنة تطيب نفوسهم وتزكو أرواحهم ويعرفون الحق وينتهي الشرك والكفر نهائيا. مال إلى قبول هذا الاقتراح، نبهتم، وفرحوهم به. فقال تعالى لا، ناديهم ارفع صوتك بينهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكرر ذلك حتى قال لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فطاعة الكافر لا تصح، وطاعة المؤمن من باب ذلك، بل طاعة أمك لا تصح منك ولا يجوز لك أن تطيع أمك في معصية ربك. والدك طاعته واجبة، لكن إذا أمرك بمعصية الله، الله قبل والدك، أطع الله وعصي والدك. الحاكم بيده مقاليد البلاد والعباد، إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه أبدا. لما؟ لأن الذي يطاع بحق هو الله خالقك وخالق حاكمك، أما العبد لا يطاع فيما هو مأذون فيه مباح، أما أن يقول لك سب ربك إلعن نبيك تفعل هذا خرجت من الإسلام، أو يقول لك افعل هذا الحرام افجر بهذه المرأة لا يصح أبدا اقتل هذا لا تقتل، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا في حال الإكراه، الحديد في يده افعل أو اقطع راسك، الكرباج أو العصا في يده اشرب هذا الخمر وإلا أفلق راسك. في حال الإكراه يجوز، يجوز أن لا تطعه وليفعل ما يشاء في سبيل الله، ويجوز أن تطيعه في تلك المعصية حفاظا على نفسك لتعبد ربك. والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذ كان سمية وزوجها ياسر وعمار أيضا يحبسون ويجلدون ويضربون ويطلبون منهم أن يسبوا محمد صلى الله عليه وسلم فيرفضون، فمر الرسول يوما بعمار فقال أعطهم يا عمار، أما أبو وأمه قتلوهما، أعطهم يا عمار ما يقولون، إذ قلبك مطمئن بالإيمان. ونزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مرة أخرى ينهى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين، في ماذا؟ في معصية الله، أن يعبد معهم الأصنام أو يجيز ويسمح لهم بعبادة الأصنام أو يوافقهم على ما عليه من الباطل والشر والفساد، قال لا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، أبذل جهدك في بيان الحق، أبذل جهدك في بيان أنهم على باطل وأن عبادة أصنام لا تنفع وأن الإيمان بغير الله باطل، والله معك وناصرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال تعالى وهو الذي مرج البحرين، والآن عاد السياق الكريم في إظهار آيات الله الدالة على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته، إذ بذلك يؤله ويعبد. عاد السياق الكريم في عرض مظاهر تدل على وجود الله وعلى قدرته وأنه لا يعجزه شيء، وعلى علمه وأنه أحاط علمه بكل شيء، وعلى حكمته فلا يوجد شيء خال من حكمة الله عز وجل فيه المتجلي في رحمته في سائر الخلق. فأولا قال وهو أي الله تعالى جل جلال وعظم سلطانه، هو لا اللات ولا العزى ولا عبد القادر ولا عيسى ولا هو الذي مرج البحرين، هو الذي مرج البحرين خلط بينهما، هذا حلون وهذا مر، هذا حلون وهذا ملح، الفرات تصب في البحر، النيل يصب في البحر، ماء الفرات ماء النيل، ماء دجلة حلو وماء البحر ملح، مظهر من مظاهر وجود الله. من أوجد البحرين؟ من أوجد هذا الماء؟ كيف حل هذا ومرر هذا؟ من هو؟ الله لا شك في ذلك. وآية من ذلك أن يختلط البحران بعضهم ببعض ويبقى ماء الحلو حلو وماء الملح ملح، ولا يقدر على هذا مخلوق من المخلوقات. كيف لا يعبد وتعبد الأصنام والأحجار؟ كيف لا يطاع ويطاع المخلوقين العابدين بالحياة؟ مرج البحرين هذا عذب فرات، والعذب هو شديد الحلاوة، ماء عذب أي حلو شديد الحلاوة، ماء عذب فرات، وهذا ملح أجاج مالح مر، الأجاج المرارة مع الملوحة، هو لا غيره من خلقه وعباده. مرج البحرين خلط بينهما، هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ الحاجز بين الشيئين، والحجر المانع هذا عن هذا، والمحجور الممنوع، وجعل بين الماء العذب والماء الملح حاجز بينهما، ما يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب. من يفعل هذا؟ ما يبقى جواب إلا الله فقط. لو تجتمع البشرية كلها ما تستطيع هذا. أولا، من خلق الماء بصنفيه الملح الأجاج والعذب الفرات؟ من؟ الأصنام والأحجار، الشهوات والأهواء، الطغاة والجبابرة من البشر الذين يأكلون ويخرؤون ويموتون، هم يفعلون هذا؟ كيف يعبدون مع الله؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا يرتبط هذا بهذا ولا هذا بذاك. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وهناك برزخ أنتم عنه غافلون، هو الوقت الذي ما بين أن نموت إلى أن نبعث يوم القيامة، آلاف السنين. ماذا يسمى هذا بالبرزخ؟ حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يسمى بالبرزخ. ثانيا، من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لألوهيته قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا. يا بشر، أصل خلقتكم مما؟ من الذهب أو الفضة؟ من الطين أو العاج أو الساج؟ من أين؟ أليست من ماء؟ من نطفة الماء التي تقطر من ذكر الفحل في فرج الأنثى، من تلك القطرة من المني خلقك وإلا لا؟ من يرد هذا؟ يقول: لا لا، سبحان الله العظيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا. من هم البشر؟ أولاد آدم، نحن منهم. لما سمينا بالبشر؟ لأن بشرتنا جلدتنا واضحة مكشوفة، ما عليها ريش كالحمام، ولا عليها الصوف كالنعج، والوبر كالإبل، نحن بشر. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هو آباؤك وإخوانك وأعمامك وأجدادك، والصهر هم أولاد بناتك وأولاد وأولادهم. المصاهرة والمخاتنة، خاتنوك أختانك الذين تزوجوا بناتك وأخواتك، أختان. أصهار الذين تزوجت أنت بناتهم وأخواتهم. احتار فيها العلماء وكتب في القطوب صفحة كاملة. خلاصتها: النسب أولادك وأجدادك وأبابك وأعمامك، نسبك تنسلم إليهم، أصهارك من تزوجت منهم فأصبحوا أصهارا لك، وتسميهم والذين تزوجهم بناتك تسويهم أختانا لك، كالرسول زوج علي فهو ابن عمه وختنه، جمع بين العمومة وبين الختن. وهذا هو حالنا ما بين ماذا؟ ما بين أنساب وأصحاب. الأنساب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا نسبه إلى آدم. أصهارك من تزوجت منهم وأنجبت بنين وبنات. أختانك الذين زوجتهم بناتك وأخواتك، هذا ختني زوج بنتي. ولم تخرج البشرية عن كونها أصهار وأنساب، والله لن تجد اثنين في البشر إلا إما نسب وإما صهر. من قدر على هذا سوى الله؟ وهو الذي خلق من الماء الذي هو مني الفحول، مني الرجال، وهو ماء ثخين أبيض معروف، ماء خلق منه بشرا بنو آدم وجعلهم كذا ما بين النسب والصهر، لا تخلو البشرية من هذا. الآن الذين في المسجد بعضهم أنصار وبعضهم أنساب. وكان ربك قديرا، وكان ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ربك أيها المستمع الكريم قديرا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون فقط. الذي كون هذا الكوكب النهاري، الشمس فوق رؤوسنا، كون هذا الكوكب والذي هو أكبر من كوكب الأرض بمليون ونصف مليون مرة، كيف لا يقول شيء كن فيكون؟ كيف كان هذا؟ قال له كن فكان. هذه العوالم بين أيدينا نشاهدها، من أوجدها؟ من خلقها؟ ليس لك أن تقول إلا الله فقط، فإن قلت غير الله فأنت كاذب، ولن تقول غير الله أيضا، من تقول إذن؟ وأضرب المثل للملاحدة والعلمانيين، لمنكر البعث والجزاء، للمكذبين بالله ووجود الله وألوهيته، نقول لهم هذا كأس مملوء باللبن أو بالقهوة أو بالشاي موضوع على الطاولة، هاتوا علماءكم كلهم، هل يستطيع أن يقول هذا وجد نفسه؟ ممكن؟ مستحيل. هذا كأس فقط من اللبن على طاولة، هات علماء الكون كلهم وقول ما تقولون في هذا الكأس، يعني يوجد نفسه؟ يقول نعم أوجد نفسه. يقولون أجيبه، لا والله ما يقولون. إذن من أوجده؟ اسألوا عن موجده ندلكم فلان أو فلان هو الذي أوجده. فكيف إذن نقول من خلق هذا العالم علوي وسفله موجود، من أوجده؟ اسألوا، ما نريد أن نسأل حتى لا نعبد الله، هذه الحقيقة. وإلى كيف ينكرون وجود الله وهم موجودون وهو موجدهم؟ ما يريدون أن يعترفوا بالله حتى لا يعبدوه، حتى لا يطيعوه، حتى لا ينتهوا عن الباطل والشر والخبث والفساد. ذي الحقيقة. وكان ربك قديرا على كل شيء. قدرة الله لا يعجزها شيء، والله لا يعجز قدرة الله شيء، لا في الأرض ولا في السماء، لا بالإماتة ولا بالإحياء، لا بالإعطاء ولا بالمنع أبدا. إنه على كل شيء قدير. إذن كيف يعبد معه عيسى يا إخواننا من النصارى؟ كيف يعبد عيسى مخلوق لله، تعلقوه في أعناقكم صليبا وتعبدونه؟ أين يذهب بعقول هؤلاء؟ كيف تعبد البتول مريم ويصبح الإله ثلاثة آلهة؟ أين العقول؟ لو تفقه أحدا يفقه ويفهم ويدخل في الإسلام، ولكن الذين يستغلون هذا الباطل ويسودون به ويعيشون عليه يكذبون وينكرون ليبقى لهم هذا الباطل في أيديهم. وإلى كيف نقول عيسى ابن الله وعيسى إله مع الله؟ ونحن نقول لإخواننا يا من يستغيثون بالأولياء، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا كذا، كيف تنادون من لا يرونكم ولا يسمعون بكم ولا يقدرون على إعطائكم ولا على منعكم ولا على صرف العذاب والشقاء عنكم؟ كيف تنادونهم؟ أين يذهب بعقولكم؟ لما تقف أمام ضريح وتنادي يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، والله ما يسمع. وإن فرضنا سامع يمد يده لك، يعطيك، يرشدك، يوجهك، والله ما كان. إذن كيف تجعله مثل الله؟ بدل ما تقول يا ربي قلت يا فلان يا فلان، كيف يصح؟ الجهل، يجب أن نزيل الجهل، ما نبقى جاهلين أبدا. وإن قلت وكيف نذهب الجهل ونبعده عنا؟ ما هي الطريق يرحمكم الله؟ ما هي الطريق؟ الجواب هي أن نجتمع في بيوت ربنا، المساجد الجامعة بعد صلاة المغرب كل يوم، وطول العمر النساء وراء ستارة والرجال والأطفال أمامهن والمعلم أمام الجميع، وليلة آية من كتاب الله تنير الحياة، وليلة حديثة من أحاديث رسول الله يوضح الطريق ويسبل السبيل. ولا نزال كذلك حتى والله ما يبقى جهل ولا جاهل. وإذا انتفى الجهل انتفى الباطل والشر والخبث والظلم والفساد، والله كلها تنتهي. وعرف عدونا هذا فلم يسمح لنا باجتماع في بيوت ربنا بما ألقى في نفوسنا من الهواجس الباطلة والخواطر السيئة، وصرفنا إلى الدنيا وشهواتها. وقلنا لهم اعملوا من صلاة الصبح، صلوا الفجر واعملوا يا فلاح يا نجار يا حداد يا كذا إلى غروب الشمس. ما تستريحون طول النهار؟ مالت الشمس الغروب وقف العمل، يكفي من صلاة الصبح إلى المغرب. نتوضأ نتطهر وندخل بيت الله عز وجل، نتلو كتاب الله ونتدارس كما نتدارسه يوما بعد يوم، ما يمضي سنة إلا وأهل القرية كلهم علماء، وليس بينهم فاسق ولا فاجر ولا ظالم، لأن الفاسق والفاجر والظالم ما يصبر، ما يقعد في المجلس، يخرج يرحل من القرية، ما يستطيع أن يبقى مع الصالحين. بهذا يزول الجهل يا أبا عبد العزيز. قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله من غير الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والله ما ينفعهم ولا يضرهم. يا من يدعون سيدي عبد القادر، يا راعي بغداد، يا راعي الحمراء كما نسميه، لو ناديت من الصبح إلى الليل: يا عبد القادر يا عبد القادر يا عبد القادر، إني جائع، إني عطشان، إني ظمآن، إني عاري، إني كذا، هل ينفعك؟ ينفع ولا لا؟ والله ما ينفع. وإن خفت أنك إذا لم تدعوه، إذا لم تستغيث به يضرك، هل يضرك بحمى تصيبك، بآلام في أضراسك وأسنانك، بمجاعة في بطنك، بظمأ في قلبك؟ والله ما يضرك. فهؤلاء الذين يعبدون عيسى ويعلقونه في أعناقهم، هل عبادتهم لعيسى تنفعهم؟ إذا ما عبدوا عيسى يضرهم عيسى، يدخلهم النار جهنم؟ الجواب: لا لا، والله لا. يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والآية نزلت وأهل مكة وهم أشراف العرب وساداتهم في بيوت أحجار أصنام يعكفون حولها ويعبدونها، والله يقول: ما تنفعهم ولا تضرهم. لو أرادوا النفع منهم والله ما يحصلون عليه، لو أرادوا دفع الضرر ما يدفع الضرر عنهم، إن خافوا منها تضرهم والله ما تضرهم أبدا، إذ لا نافع ولا ضار إلا الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا خبر عجيب، الكافر ظهير على الله، يساعد الشيطان على معصية الله. الشيطان التزم بالحرب دعوة الله وعبادة الله، فهو يدعو إليها، والكافر يعينه على معصية الله والكفر بالله. فانظر موقف الكافر ما أبشعه، يعين على معصية الله. هو نعم الكافر يساعد، يعين، يشجع، يعطي المال من أجل أن لا يعبد الله، فهو ظهير للشيطان على عبادة الله، على ترك عبادة الله. وكان الكافر أبيض أو أسود في الأولين والآخرين ظهيرا على ربه، أي ظهيرا لإبليس، معين له على ترك عبادة الله تعالى أو على معصية الله عز وجل. فنعوذ بالله من الكفر والكافرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. ما الكفر يا شيخ؟ الكفر هو أن تجحد ما شرع الله وبين لعباده. لو تقول الصلاة لا صلاة كفرت، تقول الصيام لا صيام كفرت، تقول لا حجاب في الإسلام كفرت. كل من ينكر ما شرع الله ويكذب به ويجحده فهو كافر. أولى بذلك من ينكر ألوهية الله ويقول نعم يعبد الله ويعبد معه غيره، وأبشع من ذلك من يقول لا إله والحياة مادة. والكفر أنواع، ونعوذ بالله من الكفر والكافرين. ثم قال تعالى: وما أرسلناك يا رسولنا محمدا وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا. فلا تكرب ولا تحزن ولا تقول أبوا أن يستجيبوا، أصروا على عبادة الأصنام، دعوتهم ما استجابوا، حاربوني، ما هي مهمتك أن تهديهم؟ الهداية بيد الله، مهمتك أن تبشر من استجاب برضا الله والنعيم المقيم يوم القيامة والطهر والصفاء والسعادة في الدنيا، وتنذر المصر على الشرك والكفر بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ذي مهمتك. أما أن تهدي القلوب وتقلبها، لا لا، هذا ليس لك، لا تكرب ولا تحزن. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما أرسلناك لتهدي القلوب وتحولها لتعبد الله وحده. مهمتك أن تبشر المؤمنين والعاملين الصالحات برضا الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة، وتنذر الكافرين والفاسقين والمجرمين بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذ كان الرسول يتألم لما يدعو عام كامل ما يستجيب واحد، بل 5 سنوات ما استجب 10 أنفار، فلا بد أن يتألم وإلا لا، فيخفف الله عنه ويقول: وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، ما أرسلناك لتقلب القلوب وتحول الوجوه إلى أن يعبدوا الله، هذا ليس لك، لا ما لك إلا أن تبشر من آمن بك ومشى وراءك بسعادة الدنيا والآخرة، وتنذر من أعرض عنك وكفر بك بعذاب الآخرة وخزي الدنيا. هذا معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اسمعوا الآيات قبل شرحها، أتلوها عليكم، تأملوا ما سمعتم: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. قادر على هذا ولا لا؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. لأن الصورة مكية والجهاد بالسيف ما فرض أبدا في مكة، أي بالقرآن فقط. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. من هذا الفاعل؟ الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اسمعوا شرح الآيات: ما زال السياق في تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد، ما زال السياق الآيات في تعداد مظاهر الربوبية المستلزمة للتوحيد. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي في كل مدينة نذيرا، أي رسولا ينذر الناس عواقب الشرك والكفر. ولكننا لم نشأ لحكمة اقتضتها ربوبيتنا، وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلا وأكثرهم ثوابا. مرة ثانية: لو نشاء، ولكننا لم نشأ أن نبعث في كل قرية نذيرا رسولا لحكمة اقتضتها ربوبيتنا، وهي أن تكون أيها الرسول أفضل الرسل وأعظم منزلة وأكثرهم ثوابا، فحبوناك بهذا الفضل ومنحناك وأعطيناكه، فكنت رسول كل القرى أبيضها وأسودها، فاصبر وتحمل واذكر شرف منزلتك. من رسول الله في البشرية اليوم؟ واحد، محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين، أي فلا تطع الكافرين في أي أمر أرادوه منك، وجاهدهم به، أي بالقرآن، وكله حجج وبينات، جاهد به جهادا كبيرا تبلغ به أقصى جهدك. بعد هذه الجملة الاعتراضية من الكلام الإلهي قال تعالى مواصلا ذكر مظاهر ربوبيته تعالى على خلقه: وهو الذي مرج البحرين، أي الملح والعذب، أي أرسلهم مع بعضهما بعضا، وهذا عذب فرات أي حلون سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج أي لا يشرب، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي ساترا مانعا من اختلاط العذب بالملح مع وجودهما في مكان واحد، فلا ينبغي هذا على هذا، فلا يبغي هذا على هذا بأن يعذب الملح أو يملح العذب. وقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني ونطفته خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنثى، وهو بمعنى قوله نسبا وصهرا أي ذوي نسب ينسب إليهم وهم الذكور، وذوات صهر يصهرن بهن وهن الإناث. وقوله تعالى: وكان ربك قديرا أي على فعل ما يريده من الخلق والإيجاد أو التحويل والتبديل والسلب والعطاء، هذه مظاهر الربوبية المقتضية لعبادته وتوحيده. والمشركون يعبدون من دونه أصناما لا تنفعهم إن عبدوها ولا تضرهم إن لم يعبدوها، وكذلك لجهلهم وظلمة نفوسهم فيعبدون الشيطان، إذ هو الذي زين لهم عبادة الأصنام، وبذلك كان الكافر على ربه ظهيرا، إذ بعبادته للشيطان يعينه على معصية الرب تبارك وتعالى، وهو معنى قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان على الرحمن والعياذ بالله. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يقول تعالى لرسوله: إنا لم نرسلك لغير بشارة المؤمنين بالجنة ونذارة الكافرين بالنار. أما هداية القلوب فهي إلينا، من شئنا هداية اهتدى ومن لم نشأها ضل، إلا أن الله يهدي ويضل حسب سنن له، قد مر ذكرها مرات في الآيات. عندما تقول الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كيف تؤول هذا؟ يهدي من أراد الهداية وطلبها وقرع باب أصحابها ومشى وراهم بينوا للطريق، هذا الذي يهديه الله. وظل من أعرض واستنكب واستكبر وأبى أن يقبل الدعوة، هذا الذي يضله الله. أما حاشا الله أن يضله مهتديا أبدا، ولكن من طلب الهداية شاء الله هدايته فهداه، ومن طلب الضلال شاء الله ضلاله فأضله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، الإشارة إلى الحكمة في عدم تعدد الرسل في زمن البعثة المحمدية والاكتفاء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. علمتم أن الله اكتفى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية، في هذا علو شأن محمد ورفعته وكماله، لأنه سد مسد آلاف الأنبياء والمرسلين. واللطيفة التي بينت لكم، علم الله أن العالم يقترب من بعضه بعضا وتصبح البشرية كأنه أمة واحدة، يتكلم الرجل في المشرق يسمع أهل المغرب، أليس كذلك؟ فما هناك حاجة إلى تعدد الرسل والأنبياء. نعم. ثانيا، حرمة طاعة الكافرين في أمور الدين والشرع. حرمة طاعة الكافرين فيما هو شرع الله، من أحل لك حراما لا تطعه، من حرم عليك حلالا لا تطعه، من عطل عبادتك وأوقفك دونها لا تطعه، وإنما الطاعة تكون في المأذون فيه المعروف. أما أن تعصي الله بطاعة حاكم وإلا إمام وإلا شيخ وإلا كافر، فلا طاعة لكافر ولا لغيره في معصية الله عز وجل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمخلوق يشمل الكافر والحاكم والغني والفقير. ثالثا، من الجهاد جهاد الكفار والملاحدة بالحجج القرآنية والآيات التنزيلية. جهاد الآن نعود للسياسة. الآن ما في جهاد، والله ما يوجد جهاد اليوم حق، أتكلم على علم. أولا، أين إمام المسلمين الذين بايعوا والتفوا حوله ورباهم وأصلحهم وأراد أن يقاتل بهم الكافرين؟ أين هو؟ مخبأ، موجود. قولوا لا، ما بايعناهم، نحن مفرقون على 36 دولة وجماعة وحزب، أين إمامنا الذي نقاتل وراءه؟ هذا أولا. ثانيا، لو بايعنا إماما واحدا ما في جهاد، لماذا نجاهد؟ نرسي سفننا ونعلن عن أمريكا بأن تدخل في الإسلام، قول نحن تفضلوا ابن المساجد، اعبد الله، ادعوا إلى ربكم، من يمنعكم؟ ألمانيا، روسيا الآن بعد ما هبطت الشيوعية، العالم بكامل مفتوح. نحن لما نغزو نريد أن نجبر الناس على الإسلام؟ لا والله، ولا واحد يجبر أبدا، فقط نقول افتحوا الباب لنعلم الناس ونرشدهم حتى يعبدوا ربهم فيكملوا ويسعدوا، حتى نرفع الظلم والشر والفساد. فالآن ما نحن في حاجة إلى أموال بالقناطير وعلماء نوزعه من اليابان الأمريكان نسد بهم الحاجة. وهذه الأموال، اسمعوا بلغوا، أسمعت لو ناديت حيا، نقول سبع زكاة كل مؤمن هذا مكانها. مصارف الزكاة ثمانية وإلا لا؟ المصرف السابع ما هو في سبيل الله وإلا لا؟ معاشر المسلمين عربا وعجما في العالم بأسره، من وجبت له زكاة يأخذ السبع منها، 7000 يضع 1000 على جهة، تجمع هذه البلايين بالمليارات، ونرسل العلماء ربانيين يبنون المساجد ويدعون إلى الله في الشرق والغرب فترة من الزمن، والإسلام انتشر في العالم، أدينا واجبنا. ماذا ترون في هذه السياسة؟ صدقتموني وإلا لا؟ الآن ما في جهاد، أين إمام المسلمين الذين جهزنا وأعدنا وقال بسم الله نغزو؟ هذا أولا. وثانيا، لو وجد نغزو ماذا؟ بريطانيا فيها آلاف المساجد والناس يدعون إلى الله. نغزو فرنسا في 2000 مسجد. أمريكا لا تسأل، نغزو ماذا؟ نغزو فقط بالمال، نبني المساجد والمدارس وننفق على الفقراء والمساكين ونبعث الهداة والمهتدين يدعون إلى الله عز وجل. هذا هو الجهاد. هاتي. رابعا، مظاهر العلم والقدرة الإلهية في عدم اختلاط البحرين مع وجودهما في مكان واحد، وفي خلق الله تعالى الإنسان من ماء وجعله ذكرا وأنثى، وجعله ذكرا وأنثى للتناسل وحفظ النوع. ذي مظاهر قدرة الله، هذا الماء العذب وهذا الملح، من جعله ملحا؟ من جعله عذبا؟ من فرق بينهم؟ من جمع بينهم؟ أليس الله؟ هذه قطرة الماء منتنة تتحول إلى إنسان يخاطبكم ويحدثكم ويرفع صوته عليكم. أصل ماذا؟ أليست تلك النطفة العذرة القذرة وإلا لا؟ من خلقنا؟ ليس لنا إلا أن نقول الله. إذن فلا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح ولا بالنذر. والآن جاءني أحد قال والنبي، قلت قل لا إله إلا الله، كيف تقول والنبي؟ النبي يحلفون به، هو الله نبي ما هو إله، قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. خامسا وأخيرا، التنديد بالمشركين والكافرين المعينين للشيطان على الرحمن، التنديد نعم أددت أنددت بالذين يساعدون الشيطان على كفر البشرية وإفسادها والذهاب بها إلى جهنم.